إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد وصلنا في قراءتنا لكتاب تجريد التوحيد المفيد للعلامة تقي الدين المقريزي إلى قوله رحمه الله: واعلم أن الناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعة، وهم في ذلك أربعة أصناف. هذا المبحث ذكره المصنف رحمه الله بعد أن انتهى من بيان أصناف أربعة للناس كذلك في مسألة أنفع العبادات، فتكلم هنا عن اعتقاد الناس وحالهم في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها، يريد أن يبين هل هناك حكمة في تشريع العبادة أم لا، وما هي هذه الحكمة؟ هل هي حكمة وغاية مخلوقة، أم أنها صفة لله سبحانه وتعالى؟ فالله عز وجل حكيم، له حكمة فيما شرعه للخلق، فبين أن الناس في ذلك على أصناف أربعة. الصنف الأول وهم الجبرية الأشعرية أتباع جهم في هذا الباب، والصنف الثاني وهم القدرية النفاة، والصنف الثالث وهم أتباع الفلاسفة، والصنف الرابع وهم أهل السنة والجماعة الذين أصابوا الحق في هذا الباب كما أصابوه في غيره من الأبواب. فقال رحمه الله: الصنف الأول نفاة الحكم والتعليم، الذين يردون الأمر إلى نفس المشيئة وصرف الإرادة، فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر من غير أن يكون سببا لسعادة في معاش أو معاد، ولا سببا لنجاة، وإنما القيام بها لمجرد الأمر ومحض المشيئة. فهؤلاء هم الأشعرية، وهذا هو مذهبهم في العبادة، أن الله عز وجل لم يشرعها لحكمة ولا لغاية، وإنما نقوم بها لمجرد أن الله أمر بها، وبالتالي لا تكون العبادة سبباً لسعادة في معاش ولا معاد ولا سبباً لنجاة، وإنما لماذا نقوم بالعبادة؟ لأن الله أمر بها، هو الذي قال أقيموا الصلاة فأقمنا الصلاة. ما الغاية من إقامة الصلاة؟ ليس هناك غاية. ما الحكمة من ذلك؟ ليس هناك حكمة. هل هناك تعليل لهذه الأفعال؟ ليس هناك تعليل لهذه الأفعال. فالعبادة تفعل لمجرد ورود الأمر بذلك. فيزعم هؤلاء أن الله عز وجل ليس له حكمة في أوامره ونواهيه، وليست الأعمال سببا في دخول الجنة أو النار. فهؤلاء كما سيأتي لم يثبتوا أسبابا مؤثرة ولا حكما غائية، وسنعرف السبب في ذلك. ويقولون كذلك أنه لا فرق بين الخلق والأمر، فليس هناك فرق بين خلق الله سبحانه وتعالى وأمره، وإنما مرد الأمر إلى محض المشيئة، فلا فرق بين قبح الزنا وحسن النكاح إلا ما دل عليه الشرع. لماذا الزنا قبيح؟ لأن الشرع قبحه. طب لماذا النكاح حسن؟ لأن الشرع حسنه. طب هل هو قبيح في العقل؟ وهل النكاح حسن في العقل؟ لا، لا مرد للعقل في مثل هذه الأمور، وإنما الأمر إلى الشرع، وهذا يترتب عليه أمور فاسدة ستأتي أو يأتي ذكرها في بيان السبب في قولهم بهذا القول. ويقولون الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهذه آية، لكن هذا ليس هو المراد من هذه الآية. لا يسأل عما يفعل، نحن لا نسأل الله عز وجل لما شرعت كذا، لكنه سبحانه هو الذي بيّن الحكمة من هذا التشريع، وهذا موجود بكثرة في كتاب الله، الآيات والحروف التي تدل على حكمة الله عز وجل مما قضى به وأمر كثيرة جدا في كتاب الله، لا يستطيع المرء أن يحصرها. قال الله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ما معنى من أجل ذلك؟ هذا تعليل لهذا التشريع. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لماذا خلق الله عز وجل الجن والإنس؟ من أجل العباد، من أجل العباد. إذن هناك حكمة وغاية. يقولون: لا، نحن نعبده لأنه أمرنا بالعباد، أمرنا بالعباد. قال الله عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فما سبب التحريم؟ أنهم ظلموا، صحيح؟ وغير ذلك من الآيات كثير جدا يبين أن الله عز وجل يشرع لعباده الأحكام لحكمة ولغاية، لكنهم نفوا كل ذلك، ولا شك أن هذا باطل. فقالوا: وإنما القيام بها لمجرد الأمر ومحض المشيئة. ولذلك لو سأل سائل: طيب ماذا يقول هؤلاء في هذه اللام وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ يقول الأشاعرة: إن كل لام في كتاب الله تسمى بلام التعليل هي لام العاقبة في حق الله وليست لام التعليل. إذن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي سيكون أو ستكون عاقبة أمرهم أنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ليكون لهم عدوا وحزنا. عن موسى عليه الصلاة والسلام. اللام ها هنا، ها لام ماذا؟ لام العاقبة. فعاقبة موسى بالنسبة لفرعون وقومه أنه سيكون لهم عدوا وحزنا، لكن ماذا عن اللام التي في قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ لو كانت اللام لام العاقبة لما وجدت غير عبد لله، لأن الأمر يكون كونا وقدرا، ونحن نرى أن أكثر من في الأرض لا يعبدون الله سبحانه وتعالى. قالوا: إنما القيام بها لمجرد الأمر ومحض المشيئة، كما قالوا في الخلق لم يخلق لغاية. طيب ماذا عن الآية؟ يقولون هذه اللام لام العاقبة. قالوا: لم يخلق لغاية ولا لعلة هي المقصودة به، ولا لحكمة تعود إليه منه، وليس في المخلوقات أسباب تكون مقتضيات لمسبباتها. وهذا هو الخلل الثاني عند الأشاعرة. إذن الأشاعرة ماذا قالوا عن العبادة؟ أن الله ما شرعها لحكمة ولا لعلة ولا لغاية. طيب هل العبادات تنفع؟ هل هي أسباب لمسببات؟ هل هي أسباب لرضا الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من الأمور؟ قالوا لا، ليست أسبابا، ليس في المخلوقات ولا في العبادات أسباب تؤدي إلى مسببات، وإنما صاحب الأسباب فقط والسبب الأول والأخير هو الله سبحانه وتعالى. فليس في النار سبب للإحراق، ليس في النار سبب للإحراق، وهذا موجود بكثرة في كتبهم الكلامية خاصة، يقولون ولا في الماء قوة الإغراق ولا التبريد، هكذا الأمر عندهم سواء، لا فرق بين الخلق والأمر، ولا فرق بين نفس الأمر أو في نفس الأمر بين المأمور والمحظور، ولكن المشيئة اقتضت أمره بهذا ونهيه عن هذا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لماذا تعبد الله عز وجل؟ لماذا تصلي؟ لأن الله أمر بذلك. طب ما الغاية؟ ما الحكمة من الأمر؟ والله عز وجل يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هل نحن نصوم من أجل التقوى؟ لا، لأن الله أمر بذلك محض مشيئته سبحانه وتعالى. فلا فرق عندهم بين المأمور والمحظور، ولكن المشيئة اقتضت أمره بهذا ونهيه عن هذا. هذا الأصل الذي أو هذا الخلل الثاني الذي وقع فيه الأشاعرة من قولهم ليس في المخلوقات أسباب تكون مقتضيات أو مقتضيات لمسبباتها، هذا ما سببه؟ سببه أصل عظيم عندهم. هذا الأصل يعود إلى اعتقادهم بأن أخص صفة عند الله سبحانه وتعالى هي القدرة على الاختراع، ولذلك يفسرون لا إله إلا الله أي لا قادر على الاختراع إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، فيفسرونها بتوحيد الربوبية، لا خالق إلا الله، وهذا لا ينكره المشركون. فالأشاعرة وغيرهم من المتكلمين يفسرون كلمة التوحيد بمعنى توحيد الربوبية، فيقولون إن أخص صفة لله سبحانه وتعالى هي القدرة على الاختراع، فلا يشاركه في هذه الصفة غيره، ومن أثبت فيها شركة فقد أثبت إلهين. هذا كلام أبي الحسن الأشعري رئيس المذهب كما نقل عنه الشهر الثاني في الملل والنحل. يقول أبو الحسن إن أخص صفة للإله هي القدرة على الاختراع فلا يشاركه فيها غيره، ومن أثبت فيه شركة فقد أثبت إلهين. طيب كيف يحافظ الأشاعرة على هذا الأصل إن أخص خصيصة وصفة لله سبحانه وتعالى هي القدرة على الاختراع؟ لم ينسبوا لغيره قدرة ولا تأثيرا ولا إحداثا، وإنما هذا كله مرده إلى الله سبحانه وتعالى، فالله وحده هو القادر، الله وحده هو من له التأثير، وهو مسبب الأسباب، وهو الذي يخلق. طيب ماذا عن العبد؟ ماذا عن العبد؟ العبد يفعل ويقوم ويأتي بالأسباب التي يترتب عليها المسببات، فأنا أتكلم الآن وهذا سبب وأنتم تسمعون، وهذا ناتج عن هذا السبب صحيح، وأنا أمسك السكين وأقطع ويحدث القطع، وأنا أشرب الماء ويحدث الري، هذه أسباب ومسببات. يقولون لا، كل ذلك لله سبحانه وتعالى، وإنما غاية الأمر هو وقوع المسبب عند حصول السبب، وقوع المسبب عند حصول السبب، فالمسبب وقع عند السبب لا به. يعني القطع لما أمسكت السكين، القطع وقع عند إمساكك للسكين وإمرارك للسكين على اللحم لا بالسكين، طب ليه يا عم الحاج؟ لأنك لو أثبتت قطعا للسكين لأثبتت مسببا آخر غير الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك. ولذلك يكفرون من يعتقد ذلك في كتبه، في كتب الاعتقاد. فغاية أمر ما يقوم به الإنسان، غاية الأمر أنه لا أثر لقدرة العبد إلا الاقتران فقط، إلا الاقتران، يعني وقع مسك السكين عند القطع، فقارن ما يقوم به العبد القطع هكذا يقولون. أما أن العبد يؤثر وفعله مؤثر فلا. وظنوا أنهم بذلك يريدون تحقيق الربوبية، ويريدون بيان طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي تسمى عندهم بنظرية الكسب، نظرية الكسب. وكثير منهم إلى الآن لا يفهم ماهية هذه النظرية. لماذا؟ لأنها تخالف العقول والفطر، لأن السببية مبدأ ضروري فطري عقلي. لو أنك أتيت بصغير ووقفت خلفه وضربته، فالتفت إليك الصغير وقال من ضربني، وهو صغير لم يبلغ بعده، فقلت له لم يضربك أحد، يقبل منك ذلك؟ هذا الضرب سبب ترتب عنه عليه مسبب، صحيح؟ فلو قلت له ذلك لا غضب، بل ربما وصفك بالجنون، لأن هذا أمر فطري مغروز في العباد، كاللجئ إلى الله سبحانه وتعالى وقت الشد. فالله عز وجل وقت الشدة يلجأ إليه كل واحد، حتى الجاحد الكافر. فهذا أمر مركوز في الفطر. لكن هؤلاء الأشاعرة ماذا صنعوا؟ الأشاعرة أرادوا أن يردوا على الطبائعيين من الفلاسفة الذين يثبتون للطبيعة والطبائع قوى مؤثرة بذاتها، ويردون هذا العالم إلى أسباب طبيعية محضة. ولذلك يقولون العالم قديم غير مخلوق، فأرادوا أن يردوا عليهم. فماذا صنعوا؟ أنكروا الأسباب كلية، وقالوا إن الله عز وجل هو الذي يفعل وهو الذي يشاء، وأما المخلوق فلا سبب له ولا تأثير ولا قدرة. طب ماذا عن قدرتنا وماذا عن فعلنا؟ هذا يقارن المسبب، صحيح؟ ولذلك يسمون ذلك بالعادة، يسمون ذلك بالعادة. هذا وقع وفق العادة. أنت مثلا لو قربت النار إلى الورقة ماذا يصنع؟ ما الذي يحدث؟ تحترق الورقة، جرت العادة بذلك، خلاص جرت العادة بذلك. أن احتراق النار يكون عند أن احتراق الورقة يكون عند تقريب النار من الورقة، وأن القطع يكون عند إمرار السكين على اللحم، لا به. ولذلك ينكرون كل باء للسببية في القرآن، كل باء للسببية تكون في فعل العبد وفي حق العبد والمخلوق ينكرونها، ولا يثبتون ذلك إلا لله سبحانه وتعالى، لا يثبتون ذلك إلا لله سبحانه وتعالى. عرفنا لماذا قالوا بالسببية، قالوا بذلك ردا على الطبائعيين، فغلوا في ذلك حتى جحدوا الضروريات، وقالوا بذلك لأنهم يعتقدون أنهم بذلك يثبتون القدرة المطلقة لله سبحانه وتعالى، ويثبتون أخص صفة الله وهي القدرة على الاختراع. فيقولون، وهذا ورد بكثرة في كتبهم، يقولون الماء مثلا من طبيعته أنه إذا نزل على الأرض يخرج النبات، يقولون النبات يخرج عند نزول الماء على الأرض لا به، ويقولون كذلك في مسألة الإحراق، فينفون باء السببية والسببية بالكلية. والقرآن والسنة على الضد من ذلك، مليئان بآيات كثيرة التي تثبت تثبت باء السببية. قال الله عز وجل عن الماء: لنخرج به حبا ونباتا. قال لنخرج به ولا عنده؟ هم يقولون الإخراج عند نزول الماء لا بالماء. لنخرج به حبا ونباتا. وقال تلفح وجوههم النار، هذا فيه إثبات فعل النار. وقال تعالى فأخرجنا به من كل الثمرات. وقال دخلوا الجنة بما كنتم، فالباء هذه كما سيأتي ردا على القدرية أنها باء السببية وليست باء الجزاء أو العوض. وقال تعالى بما كنتم تكسبون. وقال فأحيا به الماء، فأحيا به الأرض بعد موتها، يعني أحيا بالماء الأرض بعد موتها. قال ابن القيم رحمه الله، قال إن الله سبحانه وتعالى ربط الأسباب بمسبباتها شرعا كما ورد في القرآن والسنة وقدرا، لأن هذا معلوم مشاهد، وجعل الأسباب محل حكمته في أمره الشرعي الديني وأمره الكوني القدري ومحل ملكه وتصرفه. فإنكار الأسباب والقوى والطبائع جحد للضروريات كما ذكرنا في مثال هذا الصبي الصغير الذي يضرب، وقدح في العقول والفطر، ومكابرة للحس، وجحد للشرع والجزاء. وكل موضع مرتب فيه الحكم الشرعي أو الجزائي على الوصف أفاد كونه سببا له، كما قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، جزاء بما كسبا. هذه الباء كذلك باء السببية. إذن لماذا وقع القطع؟ بسبب السرقة نكالا من الله. ثم قال رحمه الله بعد أن ذكر آيات كثيرة، وهذا في شفاء العليم، قال وهذا أكثر من أن يستوعب، وكل موضع تضمن الشرط والجزاء أفاد سببية الشرط والجزاء وهو أكبر من أن يستوعب. قال ولو تتبعنا ما يفيد إثبات الأسباب في القرآن والسنة لزاد على 10,000 موضع، ولم نقل ذلك مبالغة بل حقيقة، ويكفي شهادة الحس والعقل والفطرة في ذلك. وقال السفارين رحمه الله وأما مذهب السلف الصالح المثبتون للقدر من جميع الطوائف فإنهم يقولون إن العبد فاعل لفعله حقيقة. يعني من الذي شرب الآن؟ العبد، صحيح، فهو فاعل لفعله حقيقة، وإن له قدرة واستطاعة حقيقية، ولا ينكرون يعني أهل السنة تأثير الأسباب الطبيعية، بل يقرون بما دل عليه الشرع والعقل من أن الله تعالى ينبت النبات بالماء، وأن الله يخلق السحاب بالرياح وينزل الماء بالسحاب، ولا يقولون القوى والطبائع الموجودة في المخلوقات لا تأثير لها، بل يقرون بأن لها تأثيرا لفظا ومعنى، يعني يخالفون الأشاعرة في ذلك، ولكن يقولون هذا التأثير هو تأثير الأسباب في مسبباتها، والله تعالى خالق السبب والمسبب، فليس هناك انفراد بالأسباب والتأثير، فالله عز وجل خالق كل ذلك. فالسلف يثبتون فاعلية لقدرة الإنسان وأثرا للأسباب الطبيعية، ولكن يشترطون عدم استقلالية الفاعل والأثر، وهذا هو ظاهر القرآن الذي أثبت للإنسان فعلا وللماء أثرا وللنار حرقا، والجميع في النهاية يكون بخلق الله سبحانه وتعالى. فالخلق يتم في بعض صوره بوسائط هي قوى أودعها الله في مخلوقاته، فهو يخلق الأسباب ببعضها. قال ابن تيمية رحمه الله والله سبحانه وتعالى خلق الأسباب والمسببات وجعل هذا سببا لهذا. فإذا قال القائل إن كان مقدورا حصل بدون السبب وإلا لم يحصل، فجوابه أنه مقدور بالسبب وليس مقدورا بدون السبب. يعني لو قال إنسان لو قدر الله عز وجل لي الولد فلماذا أتزوج؟ ماذا يقال عن هذا الإنسان؟ لو قدر الله عز وجل لي الولد في اللوح المحفوظ وكتب ذلك قبل أن أخلق قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فلماذا الولد؟ فلماذا الزواج؟ ولماذا التعب؟ ولماذا كذا وكذا وكذا؟ لو قدر الله عز وجل لي دخول الجنة ففيما العمل؟ ألم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ بما أجاب؟ ها؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقرأ قول الله تعالى في سورة الليل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذه أعمال، فسنيسره لليسرى. فالأعمال سبب في التيسير لليسرى في المسبب. ها وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فكذلك هذه سبب في تلك. ولذلك أجاب ابن القيم رحمه الله أنه مقدور بالسبب، يعني الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ أن هذا المسبب يكون مع سببه وليس مقدورا بدون السبب. فلم لو لم يتزوج لم ينجب، ولو لم يشرب لم يرتوي، ولو لم يأكل لم يشبع. ودلل على ذلك رحمه الله بكثير من الأدلة. إذن خلاصة الأمر عباد الله أن العلاقة بين الأسباب والمسببات علاقة ضرورية دل عليها الشرائع والفطر والعقول. فإذا وجد السبب وجد المسبب الذي كتبه الله سبحانه وتعالى، وهو الذي كتب السبب والمسبب، هو الذي خلق السبب والمسبب سبحانه وتعالى. إلا أنه قد يوجد مانع أو ينعدم شرط، فارتباط السبب بالمسبب ثابت عند أهل السنة والجماعة، مع أنهم يعتقدون مع ذلك عدم استقلال السبب بالمسبب، بل لابد من وجود الشروط وانتفاء الموانع، وكل ذلك راجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. قد توجد النار صحيح، لكنها لا تحرق، ما شاء الله عز وجل أن تحرق، سلب منها خاصية الإحراق كما حدث مع من؟ مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالسبب موجود والمسبب عدم، لأن الله عز وجل لم يشأ ذلك، ولد مانع وهو عدم مشيئة الله سبحانه وتعالى. وقد توجد الماء والذي هو سبب في الإغراق، ويمسك الله عز وجل أجزاءه فلا يلتقي الماء مع الماء ولا يغرق الإنسان كما حدث مع موسى عليه الصلاة والسلام ومن آمن معه. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهو سبحانه خالق الأسباب وما ينتج عنها. وأما الأشاعرة فإنهم يقولون ليس هناك سبب، ليس في المخلوقات أسباب تكون مقتضيات لمسبباتها، فأنكروا كما قلنا طبائع الأشياء، وذكرنا الأمثلة على ذلك. ثم كان عندهم خلل ثالث، قال ولكن المشيئة اقتضت أمره بهذا ونهيه عن هذا من غير أن يقوم بالمأمور صفة تقتضي حسنه، ولا بالمنهي عنه صفة تقتضي قبحه، ولهذا الأمر لوازم وفروع كثيرة. وهذه المسألة هي المشهورة بمسألة التحسين والتقبيح العقليين، هل العقل يحسن ويقبح؟ يعني هل للعقل أن يقول إن الزنا قبيح وإن العفاف حسن؟ هل للعقل أن يقول إن الظلم قبيح وإن العدل حسن؟ الأشاعرة يقولون لا، ليس للعقل أن يقبح أو يحسن قبل ورود الشر، فالأمر كله مرده إلى الشر، ليس للعقل دخل في ذلك البتة، وهذا يلزم منه لوازم خطيرة. فقبل أن تأتي الشرائع على مذهبهم يستوي التوحيد والتنديد، يعني قبل أن يأتي الشرع ببيان حسن التوحيد وقبح التسليس والتنديد، على مذهبهم أنك لا تستطيع أن تحكم على التوحيد بأنه حسن ولا على التنديد بأنه قبيح، لا تستطيع أن تحكم على الزنا بأنه قبيح، على قطع الأرحام، على إتيان الفواحش، على أكل الميتة، لا تستطيع أن تحكم على كل ذلك بأنه قبيح حتى يأتي الشرع بذلك، حتى يأتي الشرع بذلك. ولهذا جوزوا، ما تشوف العلم مش مصدر، ولهذا جوزوا ماذا؟ جوزوا أن يثيب الله العاصين الكافرين وأن يدخلهم النار في الآخرة، وأن يعذب المؤمنين الموحدين الأنبياء من ومنهم الأنبياء والمرسلين وأن يدخلهم النار، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طب هذا قبيح في العقل؟ لا دخل للعقل في ذلك. إدخال الأنبياء الطائعين حسن في العقل لأنهم عبدوا الله، لا دخل للعقل في ذلك. فقالوا بنفي التحسين والتقبيح العقليين. على النقيض من ذلك من؟ المعتزلة القدرية. قالوا بوجوب التحسين والتقبيح العقليين، أن العقل يحسن ويقبح، له أن يحسن وله أن يقبح. فالعقل يقول يقطع بقبح الزنا وبحسن العفاف وبحسن التوحيد وبقبح الشرك والتنديد، وليتهم وقفوا على ذلك، لكنهم ربطوا ذلك بمسألة الثواب والعقاب، وأوجبوا على الله عز وجل ما لم يوجبه على نفسه. ولذلك قالوا بماذا؟ قالوا بخلود أهل الكبائر في النار في الآخرة، فلم يقولوا فيهم بشفاعة الشافعين كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، وإنما قالوا إن مات مرتكب الكبيرة على ذلك فهو خالد مخلد في النار. ماذا عن في النار؟ ماذا عن الشفاعة؟ هذا يخالف التحسين والتقبيح العقليين. كيف يعصي الله عز وجل ويموت مرتكب الكبيرة ثم بعد ذلك يشفع فيه من يشفع ويدخله الجنة؟ هذا لا يقبل في العقل، في عقلهم. فأوجبوا على الله عز وجل ما لم يوجبه على نفسه، وهذا كذلك خلل شديد. وتوسط أهل السنة والجماعة فقالوا بالتحسين والتقبيح العقليين، فالعقل يحسن ويقبح، العقل يقطع بقبح الزنا وبحسن العفاف، يقطع بحسن التوحيد وبقبح الشرك والتنديد، لكنهم قالوا إنما رد الثواب والعقاب والجزاء إلى الله سبحانه وتعالى، فأخذوا من كل فريق ما عنده من الحق. وهذا هو القول الحق في هذه المسألة. فهؤلاء يقولون، يعني الأشاعرة يقولون، إن المأمور به من العبادات وإن المنهي عنه من المنهيات لا تقوم به صفة تقتضي حسنه، وكما لا تقوم بالمنهي عنه صفة تقتضي قبحه. قال ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة، منها ما ذكرنا أنهم على أصلهم يسوون بين التوحيد والشرك وبين النكاح والفاحشة. قال وهؤلاء غالبهم لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها، لأنهم لا يراعون حكمة ولا غاية في العبادة، وإنما هي لمحض المشيئة، فأين يجدون اللذة في العبادة ولا يتنعمون بها؟ ولهذا يسمون الصلاة والصيام والزكاة والحج والتوحيد والإخلاص ونحو ذلك تكاليف، أي كلفوا بها. ولو سمى مدعي محبة ملك الملوك أو غيره ما يأمره به تكليفا لم يعد محبا له. ولذلك نحن عندنا الأحكام التكليفية الخمسة، وهذه التسمية تكلم فيها بعض علمائنا، ومن أظهر من تكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وكذلك غيره من المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قالوا هذه تسمية لا تجوز، الأحكام التكليفية الخمسة. وأصل هذه التسمية من علماء الكلام أو من أهل الكلام، وليست من تسميات أهل السنة، أهل السنة والجماعة، لأن التكليف يعني المشقة، والعبادات كلها غايات حميدة، والمؤمن يقبل عليها وهو يحبها. ولذلك قالوا هذه التسمية غير واردة في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والتكليف هكذا قال ابن تيمية وابن القيم، والتكليف لم يرد في الكتاب والسنة إلا منفيا، كما قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن هذا القول لعله في نظر، وهذا ما ذكره بعض علمائنا أيضا. نقول لو فرضنا أن هذه التسمية جاءت من عند المتكلمين لكنها لا محظور فيها، وذلك أن العبادة لا تنفك عن مشقة غالبا، وإن كانت مشقة يسيرة، أن العبادة لا تنفك عن مشقة، صحيح، حتى الوضوء لا ينفك عن مشقة، صحيح، فيه مشقة وإن كانت يسيرة، الجهاد فيه مشقة، الحج فيه مشقة شديدة جدا، صحيح. ثم إن الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني يكلفها وسعها، فلم ينف التكليف بالإطلاق. وثالثا، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال أكلفوا من العمل ما تطيقون، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، هذا في صحيح مسلم، قال أكلفوا من العمل ما تطيقون. ورابعا، نقول إن أصل مادة التكليف كاليفا، وهو من أقبل على الشيء بمحبة وولع شديد، فهذا كله يدل على أنه لا محظور في استخدام هذه اللفظة. قال وأول من صدرت عنه هذه المقالة الجعد بن درهم. ما هي المقالة التي صدرت عن الأشعرية والجعد بن درهم؟ أن العبادات لا غاية فيها ولا حكمة، وأن الأشياء ليس فيها قوى ولا تأثير، وليس للأسباب صلة بالمسببات، وكذلك مسألة الحسن والقبح، نفي الحسن والقبح العقليين، مرد ذلك إلى الجعد بن درهم. والجعد بن درهم شيخ من؟ شيخ الجهم بن صفوان، وإليه تنسب الجهمية، وهي أشر فرقة ظهرت على وجه الأرض، بل لا نعلم فرقة لها من البدع التي أثرت في المسلمين كبدعة الجهمية. فشيخه الجعد بن درهم، فهذا هو منبع الضلالات التي وقعت في الأمة، سواء كان ذلك في توحيد المعرفة، في توحيد الربوبية والأسماء والصفات، أو كان في القدر أو في الإيمان، كل ذلك الخلل فيه يرجع إلى هذه البدعة، ويرجع إلى الجعد بن درهم. الجعد بن درهم كان أعلم بالبدع وتقعيد البدع من الجهم بن صفوان، لكن لماذا نسبت إلى الجهم بن صفوان؟ لأنه كان خطيبا، كان الجهم بن صفوان لسنا، ولذلك نشر هذه نشر هذه البدع، وهو على طريقة شيخه، وقد كان شيخه يثبت صفات، ينكر صفات الله سبحانه وتعالى، ومنها الصفات الفعلية كالاستواء، وكانت زوجته كذلك، بيت كله اللهم لا بارك، كانت زوجته كذلك. ويذكرون في ذلك قصة طريفة، أن زوجته دخلت على مكي بن إبراهيم. من مكي بن إبراهيم؟ شيخ البخاري. أن زوجته دخلت على زوجة مكي بن إبراهيم، فكانت تنكر العرش، فلما سمعت زوجة مكي بن إبراهيم تقرأ قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قالت زوجة الجعد بن درهم هذا العرش من نجره؟ يعني أي نجار نجر هذا العرش؟ كأنها تستهزئ به. وكانت امرأة ديدنية، يعني ست بضب، فقالت لها زوج مكي بن إبراهيم الذي نجره والذي نجر أسنانك. فكانت هي وزوجها ينكرون صفات الله سبحانه وتعالى. والجهم هذا الذي ود أنه لو حكى الآيات التي تثبت استواء الله عز وجل على عرشه في المصحف، وقرأ قصة موسى أكثر من مرة في كتاب الله، وقرأ الموضع الذي في سورة طه الرحمن على العرش استوى ودفع المصحف برجله، فكان فاسقا زنديقا. فالجعد قتله خالد بن عبد الله القصري، لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فهذا الذي صدرت عنه هذه المقالة وتلقفها الجهمية ومنهم الأشعرية الذين يقال عنهم إنهم من أهل السنة والجماعة. وأنا في طريقي إليكم أخذت أن أفكر في أي شيء وافق الأشعرية أهل السنة والجماعة غير أصل محبة الصحابة. من وجد شيئا آخر فليشر به، يعني أمور عجيبة يخالف فيها الأشعرية هذه الأصول التي دل عليها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شكرا. حتى الأصل ده هذا هو الصنف الأول، نفات الحكمة والتعليم، ونفات تأثير الأسباب في مسبباتها. قال الصنف الثاني وهم القدرية النفاة، الذين يثبتون نوعا من الحكمة والتعليم. إذن القدرية والنفاة يثبتون الحكمة والتعليم، لكن هذه الحكمة لا تقوم بالرب ولا ترجع إليه، فليس من صفة الله أنه ذو حكمة وأنه حكيم، بل هي حكمة مخلوقة، بل يرجع لمحض مصلحة المخلوق ومنفعته. فمثلا إذا قال الله عز وجل ادخلوا الجنة ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، يقولون هذه الباء للمعاوضة، هذا مصلحة لكم، لا تعود لحكمة الله عز وجل اتصف بها، إنما هي حكمة مخلوقة وغاية مخلوقة. ولذلك يثبتون حكمة وغاية مخلوقة لا تعود إلى الله سبحانه وتعالى. فعندهم أن العبادات شرعت أثمانا لما يناله العباد من الثواب والنعيم، وأنها بمنزلة استيفاء الأجير أجره. من الذي صلى؟ من الذي صام؟ من الذي زكى؟ من الذي حج؟ العبد. فيجب على الله عز وجل أن يثيبه، طالما أنه أتى بذلك أوجب عليه أن يثيبه. طيب، نعود لمسألة التحسين والتقبيح العقليين. هذا حسن أن يثيب الله عز وجل الطائعين، لكن لابد أن تقف عند هذا الحد. أما أن توجب على الله عز وجل ما لم يوجبه على نفسه فهذا الذي وقع فيه هؤلاء. ولذلك يقولون أن هذه الباء باء ماذا؟ باء المعاوضة والثمنية. فكما أن الأجير لو عمل عندك وجب عليك أن تعطيه أجرته وأن تعطيه ما يقابل عمله، فكذلك الله سبحانه وتعالى يجب عليه أن يثيب الطائعين وأن يعذب العاصين، فأوجبه على الله عز وجل ما لم يوجبه على نفسه سبحانه وتعالى. وقالوا، ولهذا يجعلها الله سبحانه وتعالى عوضا، كقوله تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، فيجعلون هذه الباء باء إيه؟ باء العوض والثمنية وليست باء السببية، لأننا كما سنقرأ الأعمال سبب في دخول الجنة وليست الجنة ثمنا للأعمال. وكذلك قول الله تعالى: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقوله تعالى: دخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الإلهي، قال: إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها. فقالوا على مقتضى هذه الأدلة، قالوا: وقد سماها جزاء وأجرا وثوابا، لأنه شيء يثوب إلى العامل من عمله أن يرجع إليه. قالوا: ويدل عليه الموازنة، فلولا تعلق الثواب بالأعمال عوضا عليها لم يكن للموازنة معنى، أنه قال: دخلوا الجنة بما كنتم تعملون. صحيح. قال: وهاتان الطائفتان متقابلتان، لأن الطائفة الأولى تنكر باء السببية والطائفة الأخرى تجعل الباء باء للعوض والجزاء، فكل طائفة على نقيض الأخرى وكلاهما على ضلال. فالجبرية يعني الطائفة الأولى لم تجعل للأعمال ارتباطا بالجزاء البتة، وجوزت أن يعذب الله من أفنى عمره في الطاعة وأن ينعم من أفنى عمره في مخالفته، وكلاهما سواء بالنسبة إليه، والكل راجع إلى محض المشيئة. هذا كلام الأشعري، لأنهم نفاة الحكمة والتعليم، فيجوز على الله عز وجل أن يعذب محمدا وموسى وإبراهيم ونوحا عليهم الصلاة والسلام، ويجوز عليه أن يدخل أبا جهل وأبا لهب وفرعون وقارون الجنة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بالله عليكم، هل هذا يقبل من مخلوق؟ هذا لا يقبل في حق مخلوق، فكيف بحق الخالق سبحانه وتعالى؟ ولذلك كما قلنا ترتب على قولهم هذا لوازم خطيرة، فأين الحكمة في ذلك؟ هذا ينزه عنه المخلوق فضلا عن الخالق سبحانه وتعالى، أين العدل؟ أين العدل في ذلك؟ والله عز وجل حكم عدل سبحانه وتعالى، نزه نفسه عن الظلم، قال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، قال: ولا يظلم ربك أحدا. قال تعالى: إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياه، فهذا يدل على كمال عدل سبحانه وتعالى. قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يخاف ظلما بأن توضع سيئات غيره عليه، ولا هضما أي بأن ينقص من حسناته، هذا تفسير الآية. فهذا كله يدل على تمام عدله سبحانه وتعالى، فكيف يجوز هؤلاء على الله عز وجل أن يعذب الطائعين الذين أفنوا أعمرهم في طاعة الله، وأن ينعم من أفنى عمره في مخالفته، ويقولون الكل سواء عند الله سبحانه وتعالى راجع إلى محض مشيئته، فهذا ضلال ما بعده ضلال. طيب، الفريق الآخر القدرية، قال: والقدرية أوجبت عليه سبحانه رعاية المصالح، رعاية المصالح، لأنهم يقولون الغاية والحكمة تعود إلى المخلوق لا إلى الخالق، وقالوا بالتحسين والتقبيح العقليين وفي الجزاء كذلك، وجعلت ذلك كله بمحض الأعمال، وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنقيص باحتمال منة الصدقة عليه بلا ثمن، فجعلوا تفضله سبحانه على عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد، قاسوا الخالق على المخلوق. قالوا لو أن الله عز وجل أدخل العبد المؤمن الجنة بفضله ورحمته فهذا فيه منة، هذا تماما كامتنان العبد على العبد إذا أعطاه الصدقة. أين الأعمال التي قام بها؟ إنما كان ذلك جزاء الأعمال وليس محض فضل من الله سبحانه وتعالى، فجعلوا تفضله سبحانه على عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد، وأن إعطاء ما يعطيه أجرة على عمله أحب إلى العبد من أن يعطيه فضلا منه بلا عمل، ولم يجعلوا للأعمال تأثيرا في الجزاء البتة. فهذه جرأة عظيمة من القدرية على الله سبحانه وتعالى، لأنهم قاسوا الخالق على المخلوق وشبهوه به. ولذلك قال المصنف رحمه الله: والطائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ قال: وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب. إذن الأعمال سبب للجزاء، سبب وليست في مقابل الجزاء، والأعمال الصالحات من توفيق الله تعالى وفضله وليست قدرا لجزائه وثوابه. ليس الجزاء والثواب على قدر ماذا؟ على قدر العمل، صحيح. والله عز وجل هو الموفق لكل ذلك سبحانه وتعالى، ولذلك يقول أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ويقول الله عز وجل في سورة الحجرات: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فضلا من الله ونعمة أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة. فالأمر أولا وآخرا يرجع إليه سبحانه وتعالى. فيقول الشيخ رحمه الله في بيان ما يعتقدوه أهل السنة والجماعة أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب، والأعمال الصالحات من توفيق الله تعالى وفضله وليست قدرا لجزائه وثوابه، بل غايتها إذا وقعت على أكمل الوجوه، يعني قام العبد بعبادته كما يريد الله سبحانه وتعالى، أتى بالإخلاص والمتابعة كما يريد الله سبحانه وتعالى كحال الأنبياء والمرسلين. فلو قاقعت العبادة على أكمل الوجوه فهذه العبادة تكون شكرا على أحد الأجزاء القليلة من نعمه سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ وهو غفر له ما تقدم ذنبه وما تأخر. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. طيب السؤال الآن: هل قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا منه أنه لن يدخل الجنة برحمة الله، أم أن هذا هو الحقيقة؟ هذا هو الحقيقة. لماذا كان هذا هو الحقيقة؟ لهذا السبب الذي ذكره المصنف رحمه الله. فلو أن المرء جاء بالعبادة على أكمل وجه وأتم كحال الأنبياء والمرسلين فإن ذلك يكون شكرا على أحد الأجزاء القليلة من نعمه سبحانه وتعالى. فلو وزننا بين نعم الله عز وجل على العبد الذي لا تعد ولا تحصى وبين ما قام به من العبادة لرجحت كفة النعم على كفة النعم على كفة العبادة. ولذلك جاء في الحديث وهكذا ينبغي أن يفهم، قال: فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. وهذا حديث رواه أبو داود وهو صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل يفهم منه ظلم الله لعباده؟ هل نفهمه كما فهمته الأشاعرة؟ الأشاعرة لما تكلموا في هذا الحديث كيف فهموا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. احتجوا بهذا الحديث على أن الله يجوز له أن يعذب الطائعين، لأن الحديث دي يقول ماذا؟ لو أن الله عذب أهل سماواته، من الذي في سماواته؟ الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، وأهل أرضه ومنهم الأنبياء والصالحون، لعذبهم وهو غير ظالم لهم. طيب ما وراء ذلك وما تعليل؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، جائز أن يعذب هؤلاء مع طاعته، هكذا يقول الأشاعر. أما أهل السنة فيقولون هذا الحديث لا يفهم إلا في سياق الأعمال والنعم، أن يوازن العبد بين عمله وبين نعم الله عز وجل عليه. ولذلك قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. لماذا قال في آية إن الإنسان لظلوم كفار وفي الأخرى قال إن الله لغفور رحيم؟ من عنده الجواب؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، يعني هو يعلم أن نعم الله عز وجل عليه كثيرة، أخرجه من العدم إلى الوجود، وهبه الأعضاء والقوى، أصح له جسده، رزقه المال والولد، رزقه الهداية والطاعة والإيمان، إلى نعم لا تعد ولا تحصى. يعني بعضهم أحصى 24 نفسا لك في اليوم والليل، بتتنفس 24,000 مرة، 24,000 مرة النفس الداخل والخارج، ده نعم. أين شكر هذه النعمة وحدها؟ ولذلك قال إن الإنسان لظلوم كفار، لأنه يكفر بنعمة ربه ويجحدها فيظلم نفسه. وهذا هو الإنسان من حيث أصله، من حيث أصله، هذا هو الصحيح بعد حيث. ما لم يرفع ذلك العلم النافع والعمل الصالح. طيب الآية الأخرى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، لأنه لن يقوم أحد مهما بلغ من العبادة بشكر نعم الله عز وجل الشكر التام، ولذلك قال إن الله لغفور رحيم، هو يغفر ويرحم سبحانه وتعالى. ففي هذا السياق ينبغي أن يفهم هذا الحديث. قال: وتأمل قوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، مع قوله تعالى: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. تجد الآية تدل على أن الجنان بالأعمال، بما كنتم تعملون، والحديث ينفي دخول الجنة بالأعمال، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، ولا تنافي بينهما، لأن توارد النفي والإثبات ليس على محل واحد. التعارض متى يكون معتبرا؟ التعارض والتقابل متى يكون معتبرا؟ يكون إذا حصل النفي والإثبات في محل واحد، إذا كان مردهما إلى أمر واحد، وليس الأمر كذلك هاهنا. فالمنفي شيء والمثبت شيء آخر. ما هو المنفي؟ الدخول بالعمل. لا، الدخول بالعمل ده مثبت. الثمن هو المنفي، أن تكون الجنة ثمن للأعمال، أن تكون الباء باء العوض والمقابلة والثمنية، هذا هو المنفي، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. طيب ما هو المثبت؟ السبب، أن الأعمال سبب في دخول الجنة، وهذا فيه رد على الأشعرية كذلك المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان ويقولون إن الإيمان مجرد التصديق. منهم من اقتصر على تصديق القلب، ومنهم من أضاف لذلك نطق اللسان، يعني هم كذلك ليسوا فرقة واحدة، لكنهم اتفقوا على إخراج العمل من مسمى الإيمان. فتفضل يا شيخ الأول. طيب في هنا ربط كل الله عز وجل والجموع، ربط الجموع هنا يشوف فيها دلالة على إن ده محض فضل من الله سبحانه وتعالى. نعم، إن ده في إن العمل سبب، وده زيادة أن الله عز وجل أورثهم ذلك. بارك الله فيك. قال فالمنفي باء الثمنية واستحقاق الجنة بمجرد الأعمال، ردا على القدرية المجوسية التي زعمت أن التفضل بالثواب ابتداء متضمن لتكدير المنة، لأنهم نفات خلق الأفعال، يقولون إن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد لأن من فعل العبد المعصية، كيف يقع يكون الله عز وجل هو الذي خلق المعصية ثم يحاسبه عليها ويعذبه بها؟ ولذلك قالوا إن هذا يدخل في إثبات العدل لله، وهم ضلال في ذلك، ورددنا على هذا الأمر، لأن الله عز وجل خلق الإنسان مشيئة وإرادة وأنزل الكتب وأرسل الرسل، وهذا من الابتلاء. لكنهم قالوا، لأنهم نفاة خلق الأفعال، يقولون العبد استقل بذلك، هو الذي فعل الفعل العمل، وهو الذي أنشأه وأخرجه من العدم إلى الوجود وقام به، فكيف يمن الله عز وجل عليه بعد ذلك بدخول الجنة؟ الجنة ثمن وعوض عن العمل. جرأة عجيبة على الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء زعموا أن التفضل بالثواب ابتداء متضمن لتكدير المنة، كأنك تكدر صفو هذا العامل إذا قلت إن هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى. طب هذه الباء المنفية، باء الثمانية، ماذا عن الباء المثبتة؟ قال والباء المثبتة التي وردت في القرآن هي باء السببية، ردا على القدرية الجبرية. من يعني بالقدرية الجبرية؟ الأشعرية، الذين يقولون لا ارتباط بين الأعمال وجزائها، ولا هي أسباب لها، وإنما غايتها أن تكون أمارة، فلا يسمون الأسباب أسبابا، وإنما يسمونها أمارات، لأنهم لا يعترفون بالأسباب في غير فعل الخالق سبحانه وتعالى، لقولهم بنفي الأسباب وتأثيرها. وقلنا مرد ذلك إلى ماذا؟ أنهم غالوا في الرد على الطبائعيين، وكذلك في قولهم بأن أخص صفة لله هي القدرة على الاختراع. والسنة النبوية هي أن عموم مشيئة الله وقدرته لا تنافي ربط الأسباب بالمسببات وارتباطها به، أن عموم مشيئة الله وقدرته لا تنافي ربط الأسباب بالمسببات. الله عز وجل هو الذي ربط الأسباب بالمسببات، جعل الأعمال سببا في دخول الجنة، صحيح، جعل الشرب سببا في الري، جعل النار سببا في الإحراق، جعل السكين سببا في القطع، هو الذي جعل ذلك، هو الذي خلق السبب وما يترتب عن هذا السبب. لكنه قد يشاء ألا يقع المسبب كما ضربنا في الأمثلة. قال وكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعا من الحق فإنها ارتكبت لأجله نوعا من الباطل بل أنواعا، فهذا الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ولذلك عامة أهل البدع وأهل الباطل يعتقدون أولا ثم يستدلون، فيتركون من الحق ما يخالف ما اعتقدوا، وأما أهل السنة والجماعة فيستدلون أولا ثم يعتقدون. ما هي العقيدة الصحيحة في باب الأسماء والصفات؟ يأتون بالآيات والأحاديث وأقوال الصحابة والنفي والإثبات فيخرجون بالقاعدة بعد جمع الأدلة. أما أهل البدع فإنهم ماذا؟ يعتقدون أولا ثم يبحثون عن الدليل. طيب المتكلمون أخذوا عقيدتهم في الأسماء والصفات من الفلاسفة، والفلاسفة معطلة، إلههم لا يوجد إلا في الذهن، وأما هذا الإله الذي له أسماء حسنى وصفات عليا فهذا غير موجود عنده. فتابعهم المتكلمون من الجهمية القدرية المعتزلة الأشعرية فنفوا الصفات الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى لأنهم اعتقدوا أولا ثم استدلوا. ماذا عن الخوارج والمرجئة؟ الخوارج كفروا مرتكب الكبير فقالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. أخذوا هذا الحديث فقط وغيره من الأحاديث من قتل نفسه بحديدة فهو يجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فهذا يدل على أن مرتكب الكبير إيه؟ كافر كفرا أكبر يخلد في النار. طيب ماذا عن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة؟ ماذا عن كذا وكذا؟ ماذا عن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن؟ لا من نجدع بالأدلة لأنها تخالف ما سبق من اعتقاد لهم. فهؤلاء اعتقدوا أولا ثم بحثوا عن الدليل فأخذوا بعض الحق. ولذلك قال المصنف هنا وكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعا من الحق فإنها ارتكبت لأجله نوعا من الباطل بل أنواعا. فهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. يعني كان في النية أن آتي على الأصناف الأربعة لكن لو جئنا على هذه الأصناف لم نتطرق لدرس الأصول.